جاز للشيخ زجره بما يليق به، كزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، كما في بعض الروايات بقوله رغم أنف أبي ذر. مرتكب الكبيرة ليس بكافر. السنة وحي من الله كان ينزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها وحي غير متلو. جواز استعمال لو عند تمني الخير. زهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية للبخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. أسفل منكم أي أدنى منكم في أمور الدنيا. أجدر أي أحق. تزدر تستصغر وتحتقر. من فوائد الحديث: استحباب نظر المسلم لمن هو أدنى منه في أمور الدنيا، والنظر لمن هو أعلى منه في أمور الدين. النظر إلى من هو أكثر منه مالا يؤدي إلى الضجر والقلق وعدم شكر نعم الله عليه. النظر إلى من هو أعلى منه دينا يحفز على المزيد من الطاعة والإقبال على الله تعالى بالعبادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري. تعس أي هلك. القطيفة ثوب له خمل. الخميصة أي الكساء المربع. من فوائد الحديث: التحذير من العبودية لغير الله، وخاصة لهذه الأشياء الفانية كالمال والكساء. العبودية لله تورث الرضا والقناعة، على خلاف العبودية لغير الله فإنها تولد الشح والبخل والهلع والأثرة. المذموم من الجمع والملك ما زاد على الحاجة وشغل عن الله تعالى ولم يستعمل في أمر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. أهل الصفة هم زهاد من الصحابة، فقراء غرباء، كانوا يأوون إلى صفة في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موضع مظلل كانت تأوي إليه المساكين. رداء أي ما يستر أعالي البدن فقط، والإزار ما يستر أسافل البدن فقط. من فوائد الحديث: جواز لبس الثوب الواحد. حرص المؤمن على ستر عورته. جواز مبيت الرجال في المسجد. زهد أهل الصفة وانقطاعهم للعلم والجهاد في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. من فوائد الحديث: هوان الدنيا على الله. تحريض المؤمن على الإعراض عن محبة الدنيا

كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وصبره على الجوع إيثارا للآخرة على الدنيا وتربية لأصحابه. رياض الصالحين.